بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقال فيما عرضه من الشبه الفاسدة التي يسميها أربابها قواطع عقلية: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال لمن أنكر المعاد بعقله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. والظن الذي أثبته سبحانه للمعارضين نصوص الوحي بعقولهم ليس هو الاعتقاد الراجح، بل هو أكذب الحديث. وقال: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيته كله خرصا، وعلمت أنهم هم الخراصون، وأن العلم في حقيقة ما نزل به الوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو الذي أقام الله به حجته وهدى به أنبياءه ورسله وأتباعه وامتن عليهم. فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه النعمة والمنة والتزكية إنما هي لمن عرف أن ما جاء به الرسول وأخبر به عن الله وصفاته وأفعاله هو الحق كما أخبر به، لا لمن زعم أن ذلك مخالف لصريح العقل وأن العقول مقدمة عليه. والله المستعان. الوجه الأربعون أن علوم الأنبياء وما جاءوا به عن الله لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا يكتسب، وإنما هو وحي أوحاه الله إليهم بواسطة الملك، أو كلام يكلم به رسوله منه إليه بغير واسطة كما كلم موسى. وهذا متفق عليه بين جميع أهل الملل المقربين بالنبوة والمصدقين للرسل، وإنما خالفهم في ذلك جهلة الفلاسفة وسفلتهم الذين يقولون إن الأنبياء إن الأنبياء يعلمون ما يعلمونه بقوة عقلية، وهم أكمل من غيرهم في قوة الحدث ويسمونها القوة القدسية. وقالوا: ويتميز النبي عن غيره بقوة التخيل والتخيل، فيتخيل الأمور للعقول في الصور المحسوسة ويتخيلها إلى الناس في قوالب تلك الصور. ويتميز أيضا بقوة النفس، فيتصرف بقوتها في مواد العلم وعناصره بقلب بعضها إلى بعض. فهذه عندهم خواص النبوة. الأنبياء عندهم من جنس غيرهم من البشر، نبواتهم من جنس صنائع الناس وسياساتهم ورياضاتهم. حتى قال أقرب هؤلاء إلى الإسلام: يعلم أن أصول الصناعات أربعة: صنعة التجارة والحدادة والنساجة والسياسة، وأصعبها صنعة السياسة، وأصعب هذه الصناعة صناعة النبوة. هذا كلامه بعينه في كتابه. فلما كانت النبوة عندهم في هذه المرتبة، كانت علومها وأعمالها من جنس علوم البشر وأعمالهم، فالعقل مشترك بينهم وبين كافة العقلاء. فلما جاءت الرسل بما لا تدركه عقولهم، وليس في قواعدهم ونظرهم ومنطقهم ما يدل عليه، قابلوه بالإنكار. وقالوا: قد تعارض العقل وما جئتم به. وإذا تعارض العقل وخبركم فلا سبيل إلى تقديم أخباركم على العقل، لأن ذلك يتضمن القدح فيه. فهؤلاء هم الذين عارضوا أولا بين العقل والوحي، وهم الذين أسسوا هذه القاعدة ووضعوا هذا البناء. إذ كانت علوم الأنبياء وعقولهم عندهم من جنس علومهم وعقولهم، وربما رجحوا علم الفيلسوف وعقله، وبعضهم يرجح النبي من وجه والفيلسوف من وجه. فهؤلاء إذا عرضوا بين العقل والنقل ثم قدموا العقل على النقل، عملوا بمقتضى أصولهم وقواعدهم. أما من عرف الرسل وآمن بهم وعلم أن الله أرسلهم وأوحى إليهم من غيبه ما لم يطلع عليه سواهم، وأن نسبة عقول العالمين وعلومهم إليهم أقل بكثير من نسبة عقول صبيان المكاتب إلى عقول العقلاء، وأن بين ما جاءوا به من عند الله وبين ما عند هؤلاء كما يدخل الرجل إصبعه في اليم، والأمر فوق ذلك. يوضحه الوجه الحادي والأربعون، وهو أن يقال لهؤلاء المعارضين بين العقل ونصوص الوحي يخبرون عن خلق هذا النوع الإنسان من قبضة تراب، وعن رجل دعا على قومه ألا يدع الله منهم على الأرض ديارة فأرسل السماء عليهم وأنبع الماء من تحتهم من بيت النار حتى على الماء فوق رؤوس شواهق الجبال علوا عظيما، ثم ابتلعته الأرض شيئا فشيئا حتى عادت يبسا. وعن رجل دعا على قومه وهم أعظم الناس أجساما وأشدهم قوة، فأرسلت عليهم دعوته ريح عاصف جعلت تحملهم بين السماء والأرض ثم تدق أعناقهم. وعن أمة كذبت نبيها وسألوه آية فانفلقت صخرة بمحضر لهم وتمخضت عن ناقة من أعظم النوق قائمة وشكلا وهيئة، فلما تمادوا على تكذيبه وسمعوا صيحة من السماء قطعت أكبادهم وقلوبهم في أجوافهم فماتوا موتة رجل واحد. وعن نار عظيمة أوقدت بارهة من الدهر حتى كان الطير يمر عليها من عال فيقع مشوية، ألقي فيها رجل مكتوفا فصارت عليه بردا وسلاما وعادت روضة خضراء وماء جارية. وعن رجل ألقى عصا في يده فعاد ثعبانا عظيما ابتلع ما بحضرته من جبال وعصي لا يحصيها إلا الله، ثم عادت عصا كما كانت. وعن يد أدخلها صاحب هذا العصا إلى جيبه ثم أخرجها فإذا لها شعاع كشعاع الشمس. وعن ماء انقلب دما في آنيته ومواضعه. وعن كتيب عظيم ضربه بعصاه فاستحال فملأ كله سلط على أهل بلد عظيم. وعن بحر ضربه بعصاه فانفلق 12 طريقا، ثم أرسلت عليه الريح والشمس فأيبسته في ساعة، وقام الماء بين تلك الطرق كالحياض، فلما جاوزه وسلكه آخرون ضربه بعصاه فالتأم عليهم فلم يفلت منهم إنسان. وعن جبل قلع من مكانه على قدر عسكر عظيم حتى رفع فوق رؤوسهم وقيل لهم إن تقبلوا ما أمرتم به وإلا أطبق عليكم، ثم رد إلى مكانه. وعن قوم أمسوا وهم في صور بني آدم فأصبحوا وهم في صور القردة والخنازير. وعن مدن قلعت من أصولها ثم رفعت في الهواء ثم أفكت في أهلها وجعل عاليها سافلها وأتبعت في مطر من الحجارة. وعن رجل ولد من غير أب وامرأة خرجت من غير أم، رجل يمسح على عين الذي ولد أكمه ويدعو الله فإذا به يبصر بعينين كالصحيح، ويمسح الأبرص ليبرأ كأن لم يكن به بأس، وينفخ في كبة من الطين فينقلب طائرا له لحم ودم وريش، وجماعة ينامون في غار 390 سنة وتسع سنين لم تأكل الأرض لحومهم، ثم ينتبهون من نومهم قياما ينظرون. وعن رجل أدركه الموت وهو حمار فمكث مئة آه وعن رجل أدركه الموت هو وحماره فمكثا مئة عام ثم قام رجل حيا وشاهد عظام حماره وهي تكسى اللحم ويتصل بعضها ببعض حتى قام الحمار حيا، وشاهد طعامه لم يتغير بل هو على حاله. وعن قتيل قتل بين ظهراني قوم فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها، فعلوا فقام القتيل حيا ناطقا وقال فلان قتلني. وعن رسول سأله قومه آية فأومى إلى القمر فانشق في القتين وهم يشاهدونها ثم عاد فالتأم، وقدم السفر فأخبروا برؤية ذلك عيانا، وأنه قبض قبضة من تراب ثم رمى بها في وجوه عسكر لا يلتقي طرفاه فلم يبق منهم أحد إلا ملأت عينيه، وأنه وضع يده في ماء لا يواريها فعاد الماء حتى ملأوا منه كل قربة وكل وعاء في العسكر الجرار، وأن جماعة كثيرة شبعت من برمة بقدر جسم قطة، وأن جذعا حن حنين الناقة العشراء إلى ولدها إليه، وأن الحصى كان يسبح في كفه وكف بعض أصحابه تسبيحا يسمعه الحاضرون، وأن الحجر كان يسلم عليه سلاما يسمعه بأذنه، وأن بطنه شق من ثغرة نحره إلى أهله ثم استخرج قلبه فغسل ثم أعيد وهو حي ينظر، وأن الشجرتين دعا بهما فأقبلتا تخدان الأرض حتى قامتا بين يديه فالتزقتا ثم رجعت كل واحدة منهما إلى مكانها. وأن ذئبا تكلم وأن بقرة تكلمت، وأن نبيا كان يأمر بعسكره فيقعد على بساط فرسخ في فرسخ، فيأمر الريح فترتفع به بين السماء والأرض، فتحمل العسكر على متنها مسيرة شهر مقبلة ومسيرة شهر مدبرة في كل يوم واحد. وأنه أمر بسرير عظيم لملكة فشق الأرض وصار بين يديه في أسرع من رد الطرف إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا مما يشاهده الناس بأبصارهم عيانا. هل مخالفة الأدلة القطعية لما أخبرت به الأنبياء عن الله أعظم من مخالفتها لهذه الأمور؟ والشبه العقلية التي تذكر على استحالة هذه الأمور أكثر وأقوى من الشبه التي يذكرونها في معارضة نصوص الوحي، بل لا نسبة بينهما. فإذا تعارضت أدلة العقول بزعمكم وهذه الأمور، ماذا تصنعون؟ أتقدمونها على أدلة العقول فتدخلون في المؤمنين بالله ورسوله، أم تكذبون بذلك وتقولون العقل يناقض ذلك ويبطله؟ ومعارضة العقل عندكم لهذه الآيات من جنس معارضته لخبر الأنبياء، لا فرق بينهما البتة. بل الشبه التي يقيمها أعداء الرسل من العقل على بطلان هذه الآيات أقوى من الشبه التي ذكرها الجهمية والنفاة على بطلان ما أخبرت به الرسل من صفات الله وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وكلامه وتكليمه وقيام أفعاله به. فعلم أن من قدم ما يظنه من العقل على نصوص الوحي لم يبق معه من الإيمان بالرسل عين ولا أثر ولا حس ولا خبر. وإذا كان هذا حالهم في الأمور التي قد وقعت وشاهدها الناس بأبصارهم، فكيف حالهم في الإيمان ببشر ينزل من السماء بين ملكين واضعا يديه على مناكبهما والناس يرونه عيانا؟ وكيف حالهم في الإيمان بأن الشمس تطلع من مغربها والناس يرونها عيانا؟ وكيف بحالهم إلى غير ذلك مما أخبر به الصادق كدابة تنشق به الأرض فتخرج تكلم الناس وتخاطبهم، إلى غير ذلك مما يقيمون بعقولهم شبها يسمونها أدلة عقلية تحيل ذلك؟ فمن قدم العقل على الوحي لم يمكنه أن يجزم بصدق شيء من ذلك، والله المستعان. الوجه الثاني والأربعون: إن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته وضاده في أمره، فإن الله سبحانه جعل الوحي إماما والعقل مؤتما به، وجعله حاكما والعقل محكوما عليه، ورسولا والعقل مرسلا إليه، وميزان والعقل موزونا به، وقائدا والعقل مقادا له، فصاحب الوحي مبعوث وصاحب العقل مبعوث إليه، والآتي بالشرع مخصوص بوحي من الله، وصاحب العقل مخصوص ببحث عن رأي وفكرة، وصاحب الوحي ملقى، وصاحب العقل كادح طالب. هذا يقول: أمرت ونهيت وأوحي إلي وقيل لي، وما أقول شيئا من تلقاء نفسي ولا من قبل عقلي ولا من جهة فكري ونظري. وذاك المتخلف يقول: نظرت ورأيت وفكرت وقدرت واستحسنت واستنتجت. والمتخلف يقول: معي آلة المنطق والكليات الخمس والمقولات العشر والمختلطات والموجهات أهتدي بها. والرسول يقول: معي كتاب الله وكلامه ووحيه. والمتخلف يقول: معي العقل. والرسول يقول: معي نور خالق العقل به أهدي وأهتدي. والرسول يقول: قال الله كذا، قال جبريل عن الله كذا. والمتخلف يقول: قال أفلاطون، قال بقراط، قال أرسطو كذا، وقال ابن سينا، قال الفارابي. فيسمع عن الرسول ظاهر التنزيل وصحيح التأويل وشر سنة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وخبر عن السماء والملائكة واليوم الآخر. ويسمع من الآخر الهيولي والصورة والطبيعة والاسطقس والذات والعرض والجنس والنوع والفصل والخاصة والأيس والليس وعكس النقيض والعكس المستوي ومشاكل هذا مما لا يسمع من مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، إلا من رضي لنفسه بما رضي به هؤلاء المتخلفون لأنفسهم ورغب فيما رغبوا فيه. وبالجملة فهما طريقان متباينان، فمن أراد أن يتمعقل بعقول هؤلاء فليعزل نظره عن الوحي ويخل بينه وبين أهله. ومن أحب أن يكون من أهل العقل والوحي فليعتصم بالوحي ويستمسك بغرز من جاء به، ويسلم إليه أعظم من تسليم الصبي لأستاذه ومعلمه بكثير. فإن التباين الذي بين النبي وبين صاحب العقول أضعاف وأضعاف التباين بين الصبي والأستاذ. ومن العجب أن هؤلاء المقدمين عقولهم على الوحي خاضعون لأئمتهم وسلفهم، مستسلمون لهم في أمور كثيرة، يقولون: هم أعلم بها منا، عقولهم أكبر من عقولنا، فليس لنا أن نعترض عليهم. فكيف يعترض على الوحي بعقله من نسب من نسب

ومن تأمل معارضة المشركين والكفار للرسل بالعقول وجدها أقوى من معارضة الجهمية والنفاة لإخبارهم عن الله وصفاته وعلوه على خلقه وتكليمه لملائكته ورسله بعقولهم، فإن كانت تلك المعارضة باطلة فهذه أبطل، وإن صحت هذه المعارضة فتلك أولى بالصحة منها، وهذا لا محيد لهم عنه. يوضح الوجه الرابع والأربعون أن القرآن مملوك من ذكر الصفات والعلو على الخلق والاستواء على العرش وتكلم الله عز وجل وتكليمه للرسل وإثبات الوجه واليدين والسمع والبصر والحياة والمحبة والغضب والرضا لرب سبحانه، وهذا عند نفاته بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والجوع والعطش والنوم والموت، وكل ذلك مستحيل عليه. معلوم أن إخبار رسوله عنه سبحانه بما هو مستحيل عليه من أعظم المنفرات عنه، ومعارضته فيه أسهل من معارضته فيما عدا، ولم يقاربه أعداؤه في حرف واحد من هذا الباب، ولا أنكروا عليه كلمة واحدة منه، مع حرصهم على معارضته بكل ما يقدرون عليه. فهل عارضوه بما عارضوا به الجهمية والنفاق؟ وقالوا: قد أخبرتنا بما يخالف العقل الصريح، فكيف يمكننا تصديقه؟ بل كان القوم على شركهم وضلالهم أعرف بالله وصفاته من النفاة الجهمية، أقرب إلى إثبات الأسماء والصفات والقدر والمشيئة والفعل من شيوخ هؤلاء الفلاسفة وأتباعهم من السيناوية والفارابية والطوسية، الذين ليس للعالم عندهم رب يعبد ولا رسول يطاع ولا معاد للخليقة، ولا يزيل الله هذا العلم ويأتي بعالم آخر ولا يزيل الله هذا العالم ويأتي بعالم آخر. فهذه الأصول قد اشتركت فيها أعداء الرسل، وامتازت كفار قريش بإثباتهم الربوبية والصفات والملائكة وخلق العالم وكون الرب فاعلا بمشيئته وقدرته، ولهذا لم يعارضوا الرسول في شيء من ذلك. الوجه الخامس والأربعون أنه لو جاز أن يكون في العقول ما يناقض خبر الرسول لم يتصور الإيمان به حتى لوجهين: أحدهما أنه لا سبيل إلى العلم بانتفاء جميع المعارض، وما علق على الممتنع فهو ممتنع. الثاني أن تصديقهم والإيمان بهم يكون موقوفا على الشرط، لا يصح التعليق بالشرط، فلو قال: آمنت برسول إن أذن لي أبي، أو إن أعطيتموني كذا، أو أن جعل لي في الأمر من بعده ونحو ذلك، لم يكن مؤمنا بالاتفاق، كما قال مسيلمة: إن جعل محمد الأمر لي من بعده آمنت به، فلم يصر مؤمنا بذلك، وكان من أكفر الكفار. فهكذا إذا قال: آمنت بما أخبر به إلا أن يعارضه دليل عقلي، وهذا حقيقة قول هؤلاء، فإن هذا لم يؤمن به باتفاق الأمة، وهذا كما أنه كفر في الشرع فهو فاسد في العقل. فالواجب على الخلق والإيمان برسول إيمانا مطلقا جازما غير معلق على شرط، ومن قال أصدق بما صدق عقلي به وأرد ما رده عقلي أو عقل من هو أعقل مني أو مثلي فهو كافر باتفاق الأمة فاسد العقل، وهو نظير طائفة اليهود يقولون: نصدق أنه رسول الله حقا حقا، ولكن لم يبعث إلينا وإنما بعث إلى العرب. فهذا في إنكار عموم رسالته في المرسل إليهم نظير إنكار عموم رسالته في المرسل به، فتأمل. وهؤلاء شر من الذين قال الله فيهم: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فأولئك وقفوا الإيمان على أن يؤتوا نظير ما جاءت به الرسل، وهؤلاء وقفوه على ما يناقض ما جاءت به الرسل. الوجه السادس والأربعون أن هذه المعارضة ميراث بالتعصيب من الذين ذمهم الله في كتابه بجدالهم في آياته بغير سلطان وبغير علم، وأخبر أن مصدر تلك المجادلة كبر واستكبار عن قبول الحق ممن يرون أنهم أعلم منهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة إذا كان عندها شيء من علم قد تميزت به عمن هو أجهل منها وحصل لها به نوع رياسة ومال، فإذا جاءها من هو أعلم منها بحيث ينمحي رسوم علومها ومعرفة في علمه ومعرفته، عارضته بما عندهم من العلم وطعنت فيما عنده بأنواع المطاعن. قال تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء. وقال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وهذا كثير في القرآن يذم به سبحانه الذين عارضوا كتبه ورسله بما عندهم من الرأي والمعقول والبدع. والكلام الباطل مشتق من الكفر، فمن عارض الوحي بآراء رجال كان قوله مشتق من أقوال هؤلاء الضلال. قال مالك: وكلما جاءنا رجل أجل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجدله. ومن وقف على أصول هؤلاء المعارضين ومصدرها تبين له أنها نشأت من أصلين، من كبر عن اتباع الحق وهوى معمن للبصيرة، وصادمته شبهات كالليل المظلم. فكيف لا يعارض من هذا وصفه خبر الأنبياء بعقله وعقل من يحسن به الظن؟ ثم دخلت تلك الشبهات في قلوب قوم لهم دين وعندهم إيمان وخير، فعجزوا عن دفعها فاتخذوها دينا وظنوها تحقيقا لما بعث الله به رسوله فحاربوا عليها واستحلوا ممن خالفهم فيما ما حرمه الله ورسوله. وهم بين جاهل مقلد ومجتهد مخطئ حسن القصد وظالم معتد متعصب. والقيامة موعد الجميع والأمر يومئذ لله. الوجه السابع والأربعون: أن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين العقلاء، وإن اختلفوا في جهتها هل هي قطعية أو ظنية، وهل أرادت الرسل إفهام مدلولها واعتقاد ثبوته أم أرادت إفهام غيره وتأويل تلك الأدلة وصرفها عن ظاهرها. فلا نزاع بين العقلاء في دلالتها على مدلولها. ثم قال أتباع الرسل: مدلولها ثابت في نفس الأمر وفي الإرادة. وقالت النفاة أصحاب التأويل: مدلولها منتف في نفس الأمر وفي الإرادة. قال أصحاب التخيل: مدلولها ثابت في الإرادة منتف في نفس الأمر. أما دلالة ما عارضها من العقليات على مدلوله فلم يتفق أربابه على دليل واحد منها، بل كل طائفة منهم تقول في أدلة خصومها إن العقل يدل على فسادها لا على صحتها. وأهل السمع مع كل طائفة تخالف في دلالة العقل على فساد قول تلك الطائفة لمخالفة للسمع، وكل طائفة تدعي فساد قول خصومها بالعقل. يصدقهم أهل السمع على ذلك ولكن يكذبوهم في دعواهم صحة قولهم بالعقل. وقد تضمنت دعوى الطوائف فسادها بفهم من العقل بشهادة بعضهم على بعض وشهادة أهل الوحي والسمع معهم. ولا يقال هذا ينقلب عليكم اتفاق شهادة الفرق كلها على بطلان ما دل عليه السمع وإن اختلفوا في أنفسهم، لأن المطلوب أنهم كلهم متفقون أن السمع دل على الإثبات ولم يتفقوا على أن العقل دل على نقيضه. فيمتنع تقديم الدلالة التي لم يتفق عليها على الدلالات المتفق عليها وهو المطلوب. الوجه الخمسون: أن نقول كل ما عارض السمع من العقليات ففساده معلوم بالعقل وإن لم يعارض السمع، فلسنا متوقفين في إبطاله، والعلم بفساده على كونه عارض السمع بل هو باطل في نفسه، ومعارضة السمع له دليل سمعي على بطلانه، فقد اتفق على فساده وبطلانه دليل وعلى بطلانه دليل العقل والسمع. وما كان هكذا لم يصلح أن يعارض به عقل ولا سمع. وتفصيل هذه الجملة ببيان شبهة المخالفين للسمع وبيان فسادها ومخالفاتها الصريح للعقل. وهذا أمر بحمد الله لم يزل أنصار الرسل يقومون به ويتكفلون ببيانه، وهم فيه درجات عند الله على منازلهم من العلم والإيمان والبيان. ولا ترى مسألة واحدة عرض بها الرسول إلا وقد ردها أنصاره وحزبه، وبينوا فسادها وسخافة عقل أربابها المعارضين بها في كل نوع من أنواع العلم. وقد أجرى الله سننه وعادته أن يكشف عن عورات المعارض ويفضحه ويخذله في عقله حتى يقول ما يضحك منه الإنسان، كما خذل المعارض بكلامه حتى أضحك عليه الناس فيما عارضه به. وهذا من تمام أدلة النبوة وبراهين صحة الوحي، أن تجد المعارض لها يأتي بما يضحك منه العقلاء. فلعل قائلا يقول: ما جاءت به الرسل قد يكون له معارض صحيح، فإن وقف على المعارض وسخفه وتحقق بطلانه زاد قوة في إيمانه ويقينه، وصار ذلك بمثابة رجل ادعى أن معه طيبا ليس مع أحد مثله ولا مثل ريحه، فعارضه آخر بأن معه مثله أو أفضل منه، فلما أخرجه إذا هو أنتن شيء وأخبث ريحا. ولكن هناك عقول جعلية نشأت في النتن والحشوش، فلا تألف غير ما نشأت عليه. الوجه الواحد والخمسون: أن الأمور السمعية التي يقال أن العقل عارضها، كإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه ورؤية العباد له في الآخرة وإثبات الصفات له، هي مما علم بالاضطرار أن الرسول جاء بها، وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالته، وما علم بالاضطرار امتنع أن يقوم على بطلانه دليل، وامتنع أن يكون له معارض صحيح، إذ لو جاز أن يكون له معارض صحيح لم يبقى لنا وثوق بمعلوم أصلا، لا حسيا ولا عقلي، وهذا يبطل حقيقة الإنسان، بل حقيقة الحيوانية المشتركة بين الحيوانات، فإن لها تمييزا وإدراكا للحقائق بحسبها. وهذا الوجه في غاية الظهور غني بنفسه عن التأمل، وهو مبني على مقدمتين قطعيتين، إحداهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الله بذلك، الثانية أنه صادق. ففي أي المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل؟ الوجه الثاني والخمسون: أن الدليل العقلي هو إخباره عن الذي خلقه وفطره، أنه وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليه. ودليل السمع هو الخبر عن الله أنه قال ذلك وتكلم به وأوحاه وعرف به الرسول وأمره أن يعرف الأمة ويخبرهم به، ولا يكون أحدهم صحيحا حتى يكون الآخر مطابقا لمخبره وأن الأمر كما أخبر به. وحينئذ فقد شهد العقل لخبر الرسول بأنه صدق وحق، فعلمنا مطابقته لمخبره بمجموع الأمرين، بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به، وشهادة العقل الصريح بأنه لا يكذب خبره. وأما خبر العقل عن الله بما يضاد ذلك بأن الله وضع في ذلك وعلمه إياه، فلم يشهد له الرسول بصحة هذا الخبر، بل شهد ببطلانه، فليس معه إلا شهادته لنفسه بأنه صادق فيما أخبر به، فكيف يقبل شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول له؟ فكيف مع تكذيبه إياه؟ فكيف مع تكذيب العقل الصريح المؤيد بنور الوحي له؟ فكيف مع ترهات أصحابه وتكاذيبهم وتناقضهم؟ يزيده إيضاحا الوجه الثالث والخمسون. وانتوا على فكره اللي حضر مجلس الكافي الشافي في الانتصار للفرقه الناجيه اللي بنقراه الان، هو شرح لاول ثلاث اربع ابيات للي مركز يعني وفاهم احنا شو بنحكي. طبعا فاهمين شو بتحكوا لانكم دارسين عربي ونحو، هذا هيك عند المدجن، اذا مش دارس نحو عربي مستحيل تفهم كلام السلف. وهو أن الأدلة السمعية نوعان: نوع دل بطريقة التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي فهو عقلي سمعي، ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعالي والصفات والتوحيد، وما لا يقوم التنبيه على الدليل العقلي منه فهو اليسير جدا منه. وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه، وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته لاستلزامه مدلوله، وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري، وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبر. فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة، أما الأول فلما تقدم، وأما الثاني فالاستلزام القدح فاستلزم القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته، وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما عارضه من العقليات، كما تقدم تقريره في الصفحة 470 و471. يوضحه الوجه الرابع والخمسون أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها، فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع، فلا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح البتة، لا عقلي ولا سمعي،

هما ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرح. قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وأنتم الآن سمعتموهن فتعلموهن. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وهو والألباني في السلسلة الصحيحة. وقد نبه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريقة المعقول، فاستيقظت لتنبيهه العقول الحية، واستمرت على رقدتها العقول الميتة. فقال الله تعالى في صفة العلم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه واختصاره، وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فما أصح هذا الدليل وما أوجزه. وقال تعالى في صفة الكلام: واتخذ قوم موسى من بعده من حليتهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. نبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون إلها. وكذلك قوله في الآية الأخرى عن العجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فجعل امتناع صفة الكلام والتكريم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم الإلهية، وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعبده الضر والنفع، وإلا لم يكن إلها. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نبهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر وتتكلم وتعلم أولى أن يكون بصيرا متكلما عالما. فأي دليل عقلي قاطع أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى المعقول؟ تخيلوا كل هاي الأدلة موجودة في القرآن، وبيجيك واحد بحكي لك ما قامت الحج لسه. وقال تعالى في آلهة المشركين المعطلين: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فجعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلا على عدم إلهية من عدمت فيه هذه الصفات. فالبطش والمشي من أنواع الأفعال، والسمع والبصر من أنواع الصفات. وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفات أوثانهم وبضد ما وصف به المعطلة الجهمية، فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء والإتيان، وذلك ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافيا لإلهيتهم. فتأمل آيات التوحيد والصفات في القرآن على كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها، كيف تجدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف بها، وأنه المتفرد بذلك الكمال فليس له فيها شبه ولا مثال. وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومدبره وملك السماوات والأرض وقيومهما؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع أنواع الكمال فله، فأي قضية تصح في العقل بعد هذا؟ ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدر والغضب والرضا والفرح والرحمة والرأفة كمال، فهو ممن سلب خاصة الإنسانية وانسلخ من العقل. بل من شك إن إثبات الوجه واليدين ومن أثبته لنفسه معهما كمال، فهو مأفوف مصاب في عقله، مش عالم يعني، مصاب في عقله. ومن شك أن كونه يفعله باختياره ما يشاء، ويتكلم إذا شاء، وينزل إلى حيث شاء، ويجيء إلى حيث شاء كمال، فهو جاهل بالكمال. والجامد عنده أكمل من الحي الذي تقوم به الأفعال الاختيارية، كما أنها عند شقيقه الجهمي أن الفاقد للصفات الكمال أكمل من الموصوف بها، كما أن عند أستاذهما وشيخهما الفيلسوف أن من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا فعل ولا كلام، ولا يرسل رسولا ولا ينزل كتابا ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء، أكمل ممن يتصف بذلك. فهؤلاء كلهم قد خالفوا صرحاء المعقول وسلب الكمال عن من هو أحق بالكمال من كل ما سواه، ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا الكمال نقصا وعدمه كمالا، فعكسوا الأمر وقلبوا الفطر وأفسدوا العقول. فتأمل شبههم الباطلة وخيالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها الوحي. هل تقاوم هذا الدليل الدال على إثبات الصفات والأفعال للرب سبحانه؟ ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. وهذه قطرة من بحر نبهنا بها تنبيها يعلم به اللبيب ما وراءه، وإلا فلو أعطينا هذا الموضع حقه، وهيهات هيهات أن يصل إلى ذلك علمنا أو قدرتنا، لكتبنا فيه عدة أسفار، وكذا كل وجه من هذه الوجوه، فإنه لو بسط وفصل لاحتمل سفرا أو أكثر، والله المستعان وبه التوفيق. الوجه 55، أن غاية ما ينتهي إليه من ادعى معارضة العقل للوحي أحد أمور أربعة لا بد له منها: إما تكذيبها وجحدها، وإما اعتقاد أن الرسول خاطب الخلق بها خطابا جمهوريا لا حقيقة له، وإنما أرادوا منها التخيل وضرب الأمثلة، وإما اعتقاد أن المراد تأويلها وصرفها عن حقائقها وما تدل عليه إلى المجازات والاستعارات، وإما الإعراض عنها وعن فهمها وتدبرها، واعتقاد أنه لا يعلم ما يريد بها إلا الله. فهذه أربع مقامات، وقد ذهب إلى كل مقام منها طوائف من بني آدم. المقام الأول مقام التكذيب والجحد، وهؤلاء استراحوا من كلفة النصوص والوقوع في التشتيم والتشبيه، وخلعوا رقبة الإيمان من أعناقهم، وقالوا لسائر الطوائف: منكم إلى هذه النصوص، وأما نحن فلسنا منها في شيء، لأن عقولنا لما عارضتها دفعنا في صدر ما جاء بها وقابلناها بالتكذيب. المقام الثاني مقام أهل التخيل، قالوا إن الرسل لم يمكنهم مخاطبة الخلق بالحق في نفس الأمر، فخاطبوهم بما يخيل إليهم، وضربوا لهم الأمثال، وعبروا عن المعاني المعقولة بالأمور القريبة من الحس، وسلكوا ذلك في باب الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر، وأقروا باب الطلب على حقيقته، ومنهم من سلك هذا المسلك في الطلب أيضا، وجعل الأمر والنهي أمثلة وإشارات ورموزا، فهم ثلاث فرق، وهذه إحداها، والثانية سلكت ذلك في الخبر دون الأمر، والثالثة سلكت ذلك في الخبر عن الله وصفاته دون المعاد والجنة والنار، وذلك كله إلحاد في أسماء الرب وصفاته ودينه واليوم الآخر، والملحد لا يتمكن من الرد على الملحد وقد وافقه في الأصل وإن خالفه في الفروع. فلهذا استطال على هؤلاء الملاحدة كابن سينا وأتباعه غاية الاستطالة، وقالوا: القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص الصفات. قالوا: بل الأمر فيها أسهل من النصوص الصفات لكثرتها وتنوعها وتعدد طرقها وإثباتها على وجه يتعذر معه التأويل، فإذا كان الخطاب به خطابا جمهوريا فنصوص المعاد أولى. قال: فإن قلتم نصوص الصفات قد عارضها ما يدل على انتفائها من العقل، قلنا: ونصوص المعاد قد عارضها من العقل ما يدل على انتفائها. ثم ذكر العقليات المعارضة للمعاد بما يعلم به القائل، أن العقليات المعارضة للصفات من جنسها لو أضافها منها. طبعا اللي سمع الكافية الشافية كاملة بيعرف أنه آخر الكافية الشافية ذكر أربع مقامات، وهي هو قاعد بيشرح فيهم هون، فجيد أنك تسمعهم هسه. المقام الثالث مقام أهل التأويل، قالوا: لم يرد منا اعتقاد حقائقها، وإنما أريد منا تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها وحقيقتها، فتكلفوا لها وجوه التأويلات المستكرهة والمجازات المستنكرة التي يعلم العقلاء وأنها أبعد شيء عن احتمال ألفاظ النصوص لها، وإنها تحريف أشبه منها بالتقصير. والطائفتان اتفقتا على أن الرسول لم يبين الحق للأمة في خطابه لهم ولا أوضحه، بل خاطبهم بما ظاهره باطل ومحال. ثم اختلفوا، فقال أصحاب التخيل: أراد منهم اعتقاد خلاف الحق والصواب، وإن كان في ذلك مفسدة فالمصلحة المترتبة عليه أعظم من المفسدة التي فيها. وأصحاب التأويل: بل أراد منا أن نعتقد خلاف ظاهره وحقيقته، ولم يبين لنا المراد تعويضا لنا إلى حصول الثواب بالاجتهاد والبحث والنظر وإعمال الفكر في معرفة الحق بعقولنا، وصرف تلك الألفاظ عن حقائقها وظواهرها لننال ثواب الاجتهاد والسعي في ذلك. لا ما شاء الله عليهم بفهموا. فالطائفتان متفقتان على أن ظاهر خطاب الرسول ضلال وكفر وباطل، وأنه لم يبين الحق ولا هدى إليه الخلق. وهذا مصيب. المقام الرابع، مقام الما أدرية، الذين يقولون لا ندري معاني هذه الألفاظ ولا ما أريد منها ولا ما دلت عليها، يعني المفوضين. وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى السلف، وهي تقول وهي التي يقول المتأولون أن إنها أسلم، ويحتجون عليها بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويقولون هذا هو الوقف التام عند جمهور السلف، وهو قول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة وعروة وغيرهم من السلف والخلف. وعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليه ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الصحابية ولا التابعون لهم بإحسان، بل يقرؤون كلاما لا يعقلون معناه. ثم هم متناقضون أفحش تناقض، فإنهم يقولون تجرى على ظواهرها وتأويلها باطل، ثم يقولون لها تأويل لا يعلمه إلا الله. يا سلام على الفهم. وقول هؤلاء أيضا باطل، فإن الله سبحانه أمر بتدبر كتابه وتفهمه وتعقله، وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء لما في الصدور، وحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر والأفعال واللفظ، الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم، لا يحصل به حكما ولا هدي ولا شفاء ولا بيان. وهؤلاء طرقوا لأهل الإلحاد، طرقوا يعني مهدوا وطأوا لأهل الإلحاد والزنادقة والبدع أن يستنبطوا الحق من عقولهم وآرائهم، فإن النفوس الطالبة لمعرفة هذا الأمر أعظم الطلب، والمقتضى التام لذلك فيها موجود. فإذا قيل لهم إن ألفاظ القرآن والسنة في ذلك لها تأويل لا يعلمه إلا الله ولا يعلم أحد منها وما أريد بها وما دلت عليه، ففروا إلى عقولهم ونظرهم وآرائهم، فسد هؤلاء باب الهدى والرشاد، وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة والإلحاد، وقالوا قد أقررتم بما جاءت به الرسل في هذا الباب، لا يحصل منه علم بحق ولا يهدي إليه، فهو في طريقنا لا في طريق الأنبياء، فإن نحن نعلم ما نقوله ونثبته بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا التأويل ما قالوه ولا بينوا مراد المتكلم به، وأصاب هؤلاء من الغلط على السمع ما أصاب أولئك من الخطأ في العقل. وهؤلاء لم يفهموا مراد السلف بقولهم لا يعلم تأويله المتشابه إلا الله، فإن التأويل في عرف السلف المراد به التأويل في مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، وقول يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقول يعقوب ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، وقال يوسف لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فتأويل الكلام الطلبي هو نفسه فعل المأمور به وترك المنهي عنه، كما قال ابن عيينة رحمه الله السنة تأويل الأمر والنهي، وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر الله عنها، وذلك في حق الله هو كنه وذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. ولهذا قال مالك وربيعة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب و إلى آخره، والسؤال عنه بدعة، هاي تكملة القول. وكذلك قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف إن لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. وقد فسر الإمام أحمد الآيات التي احتج بها على الجهمية من المتشابه، وقال إنهم تأولوها على غير تأويلها وبين معناها. وكذلك الصحابة والتابعون فسروا القرآن وعلموا المراد بآيات الصفات، كما علموا المراد من آيات الله والنهي وإن لم يعلموا الكيفية، كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار وإن لم يعلموا حقيقة كنه وكيفيته. فمن قال من السلف إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهو حق، وأما من قال إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله فهذا غلط، والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خلافه. قال مجاهد رحمه الله شيخ المفسرين تلميذ ترجمان القرآن ابن عباس: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أفقه عند كل آية وأسأله عنها. وقال عبد الله بن مسعود: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يجب أن يعلم ما إلا وهو يجب أن يعلم ما أراد بها. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وقال الشعبي: ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. والمقصود أن من ادعى معارضة العقل للسمع لا بد له أن يسلك أحدا هذه المسالك الأربعة الباطلة، وأسلمنا هذه المسالك الأربعة وقد علمت بطلانها، وإنما كان أقل بطلانها لأنه لا يتضمن الخبر الكاذب على الله ورسوله، فإن صاحبها يقول: لا أفهم من هذه النصوص شيئا ولا أعرف المراد به، وأصحاب تلك المسالك تتضمن أقوالهم تكذيب الله ورسوله أو الإخبار عن النصوص بالتكذيب، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.